كان فرمو لو جهتكم السؤال مكاز كان يكما كبا من المعتقد بما إن أفهم مجال نجمي أم منافق إرفان إسلامي وتصوف شتيني كفاز فرمي سورة واحدة في دي أم مصفتي هس هم من في هس هروا لحال حاضرة إما الشريعة من هذا الأجري خيروان الشريعة ومتمسكين الشريعة أفراد يكون جاهل خاسم جاهل خراو إنسان جاهل هم جاهل بعض خاسم بعض توجد فرمون أسن أصولا تصوف لجهات متعددة لإيران لإسلام عليه الظلم مبارزة كذا يعني بعد الحملة المغول بإيران لو حالته شكوفائيات تصوف وجهات شو الإنسان زنيك حملة بقو قتل بقو كشتار بقو وزنان أرس كم أمرنا ناچار بون ناچار بون خاتنا خان قادر وقوشدر ودانش كان وبو خاتع وتبعيتي لحكام الظالم نكن من قاعدة كليك بو كهاتن توجو يعني بخوي عندك وخوت شناسي بتوجو بخوت جاك لا مسائل أصولية لزندقية بشرية بنا رأي من فكرة كموات تفسيري كينوكا تصوف وجودي هاس أما متمسكين أمانا تدرسا يدسي هان لبان بازار ودكان يندن يغي إسفادا كان كما سوال فاز فرمول ومسالي تنيدا يدسي واقعا زحمة ينكشادا مولوي من معتقدم هل واقع دكتور صعب زماني إشاراتات كا لا خط سيوما شمس وجودي بو قبع عزمة الروحي والفكري كمزندقي مولوي أوزقي مولوي متشرعي فيلسوف معار حتى اللي يكخط ترى ايك لو استثناء كان دوسة يا اعي جان يك مطلب احكم معذرتك انباتي وهي كتاب من احكم ازبي من ليرا راجع بماهية التصوف كشف بحث النكر هيش اقل متوجه بويتي مثالكم حتى نختاري التصوف في خنشيدي مكرد شن قوتم مثالهم هاودو بمكة لحقائق سوء استفاداتي درسة وتم أما حقيقتك خذتي استثنائي للروح أو إنسان يلاحظ أو درويش لده ولي الشيخ المتقلب سوء استفاداتي أما إشارة سر أذكم مدرك نوشتم هسن شنف على موبر آغي النبي خديتي هاتوت يمن وتي كثير وكايان دوري تحصيلات النوسية لباري تصوف وعرفان وحذا كم مقدمي جامع لباري مبدأ ومسير ومنتهي تصوف بنصيبهم أما تشنصاري لو بنصيبه تصور كم يا أو شافي كردوي يعني كردوي نسخي ما يلي الله يخو معنا شايد أو شافي كردوي حتما هز المقدمة كيا وتصور ناتم دسكاري شي كردوي غدا لبدو بيدايش التصوف وباسم كده كبر خلاف أم درودة لسكة مشياد ولي بيسيجن عيوانا ونازان من حزت علي وحزت أبو بكر وحزت أيسو أم تصمس كده بجي خوي أو أذاني هاتون بو هاتنا وعالم الإسلام كده أو شرائط اختلاف وخفقان أبو جاء الغرض بطور خلافة كده ما تسير دوران سات نظر لما كحل دوراني تشي بانو خوارده بيكي هاتيا سات نظر لوا دوراني كتازه وارد بو تلين من تعبيرم كردسو لي لشرائط مبارزه منفية انساني لسر مؤمن استقبال عند التصوف وعرفان كرد كتجليات بو لدو مكتب تصوفي يكي شرقي ويكي غربي كأي شرقي شي شرقي هس لأساسا لأسكندريا قولي كرد إشراع توجفن على بإصلاح نيوكليتيني درسة الغرض ولو دوا او ما قيامي الكتون دواي ولا اول وبي او كبر خلدي في بير الاسلام بي او اصلا سلوكاري بيرة العقائد الاسلامية لتك برنامج اسلامية عين وقت وفرصون يكتو تاريخ اخويني يا يك برنامج ورزشي الدائني بخد او برنامج بجانبي كاوان وظائف الديني خويان لحالة المبارزة منسيانا انجام دا استقبالي كيشان لتصوف بيرت لدوران الدوما ولد ولد وقت ما دم متوجه خنشيريني أم إنسان لبون إيش كان تياكد بتصوف نينك لبرا خريف مبارزة من فيبن لو دوا لشرائط خيانا تصوف باش بيبو يانكي وسر قرم بني ممكن لو قشت فراغته بطاليا سرگرمی و واقعا مطلوب با انسان درسته؟ هیچ کاری که نیه چلا و خوشت با سرگرم برنامه با جوره بید لدوران دومه خود تصوف بو با مطلوب که انسانه لفرخن شیرین و محبوب دوست داشتنی بون انسانه لبون که هر بو او خوشویس و محبوبیت و فاسو و صفان نبسو و نیت و هم رین برو تصوف اما شروع تصوف بو بمكة كل مسائل إسلامي ديتو حتى تجاوزك بحدود أحكام وموازين مسلم إسلامي وحتى عقائد إسلامي وحتى توحيد إسلامي ورد وزا آلم دوران تازوه آلو دبه كدوران السوم هاتبرو كأم دوران السوم الدست درس كيبنو مكتب درس كيبنو فرق درس كيبنو دوكان والدانيانو أمانبو اما ما زودتر از کرده رو ازتم کونی من و دیده سفیانن روی تصوف ایسب کما ممنای با تصوف کل دوران اولی شیحات اون و ایسب مطرحا دوران ارتجاع و اتفزاد تصوفا الان اوان واهن سهل مسلمانی صوفیش نی مسلمانی هیچ که ازانی مسلمانی معنی چست ولی صوفی حد اقل برنامه و سشه ریاضه تکیشه درسته؟ ما شاكيد وابريالا غرق لنا ذو نعمتا ترسا مسلمانين هيت صوفيش من امانا لا كمان اخياس بو بذش بغي بل كم هرچن او بيجين او وقتي سهر زرر بو هر مشيان هاتايتا نو عالم تصوف نو عالم اسلام يعني تصوف هر ما هشيان هاتاي ولكن في ان يتي جنب جنبي بو او جنبي خوي حردي بو توجد مكتبين او ايش قربان وايلين هاتاي باش قربان ايش أشخاص يلي بوضو رحك إيجاد أيضا ريكا وما ناكواني أمدوانا كامران لليكا مقايسة روالتي وسيك مبنائك مبنائك ودخل مبنائك أم تصوفو دراويشيا عيلي ميروماندا كون آنية آنية واسد درس ولي مبنائي أو موی سری و سمیلی ناسوتیر اما نتوانیم بیجین به تمرین مادی انجام بوا منتها یکشتا مجموعا شتیق از کمیت عبارت جامع شو معجزات پیغمبر معجزات ظاهری اشکرا وک حاتم رسالت وحیتا اعلامی تن بخلق یا معجزات وک مخولی اوینا قاتع ترین برنامه انتو نشانه را كاو خول لكن بجد عمر صلى الله عليه وسلم يزن لجي حتى إبراهيم على معنى فربو وديمانا و شي خوارق عادات بدس إنساني لك فرخ راو يا إنساني لك سرددان كفرخ راو نين نين نصر ريقوا إنساني لك فرخ راو مثلا وخو سرعون يا إنساني لك خراو نين فقط خاتي إش نين سرددان ريض الله نين وكم مرتاز ولا ان انسان له خائن و خراب بنده اما رگه خیلیش نزانه مجموع امانه و اویسو و حتی درویش انجامیه لأساسا یکشتن عبارت لغالبه قدرت روح انسان بسر جسمیه و عبارت لما قدرت روحانی انسان کفه تکارو فرمان بگا کلم وقتان زانو ماده و تعالو ایه باشا او قدرتك شون بيشتي معلوم نيا يا حتى أمر تنويم مغناطيسية وأمك إنسانك البته خب قروغالك تواروش نيا ولي بهر حال لم قروغالة إنسان ونيد در كبير كداهي لم تنويم مغناطيسية إنسانك أشيت ناو قزشته قزشته للأويني فوجوكي وخيالاتش نية قاهي بعد واقعيتها هرشيك مجموعا أمانة تجلياتك لأيندا ممكنة دهاجور يا صدهاجور لم تجلياتك بي كقدة الروحية إنسانك تتكارو نظام ما دو أبعاد ما دو تعلقاته فوجوكي جاء الغرض قشتي لبنا ويكيكا فقط لا نوع بيابون أو حالات فرقة ودوباره دواية أو نوع فرقة روالتي شريكتا فاصلين حس لبين مبنى وروالتا أو فاصلة جيادة كاتولية توجوكي كتون أو شرائط فيشتي أو قدة الروحيات فيشتا دشتي مبنى عبارة لكتنكار قدة الروح ظاهري عبارة لكاري لخلاف نظام مادة كأنجامه درسة مبنى يكيكا روالت يكيكا واستيك هس فاصليك هس لو بينا شعاملي او يتباعيس اوك او روحك كيف يتكارك ام اسر يلو جاهل بي وزي اما رحمة الله افراد يليكا اطلاعات يعني كمترا كتلي روحن لأفرا مثلا كهاب درويش كابرا هيتش نادم اقاهيلي هيتش نيا وزي كابرا يدويني باستواد ربا اقاهم اطلاع روحيني اما من ليرا من قرق منوت تحليل يعني كم بياني بكم بياني بكم كبوش واسطه ناخ وقت سم لو نكر سم لو وقت كاختلاف يعني يختشتاها ام تجليات جور جورا مبنى يعني يكيكا روالة تجليات يكيكا اختلاف يعني يختشتاها اما بهر حال لما ورداء اشاره سريع بكم كارد درويش المهم حاصل بونا او اعتماد سك الروح الانسان بخاتتها